جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا فقد غزا، هل يلزم أن يحصل الثواب أن يكون هو بادر من نفسه من غير أن يوصيه المجاهد، لأنه قال خلفه ولم يقل خلفه؟ لا، هو يكمل الأجر إذا أنك خلفته بدون أن يوصيك، أنت اللي تفقدت أحوالهم وعطفت عليهم حرصا على أن يكون هو مطمئن وهم أيضا يرتاحون ولا يفقدون قيمهم، فإن الأجر يكون أكثر إذا قمت من تلقاء نفسك بدون أن يوصيك أو يتحرى منك شيء. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بني لحيان، قال في الحديث: وله نصف أجر الغازي أو القاعد له نصف أجر الغازي، وفي الحديث الأول: من خلف غازي في سبيل الله فقد غزا، أي له الأجر كاملا، ما الجمع بين الحديثين؟ الحديث الذي يخص بني لحيان ما هو؟ اقرأه. أيكم خالف الخارج في أهله ومالي بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. لعل هذا الحديث في أول الأمر، والحديث الآخر صار قاله بعد ذلك، فيكون الأول منسوخ والثاني ناسخ، بمعنى أن الله عز وجل قد أعظم المثوبة ومنح المجهز للغازي أكثر مما وعد في الأول، والله أعلم. يقول السائل: هل العدل أن يساوي الذكر بالأنثى في العطية من حيث المال والكسوة؟ لا، العدل في المال الذي تمونه إياه ليتموله، تمنحه مالا يتموله، وأما في النفقة في الأكل والشرب والكساء والأشياء التي تلزم للإنسان علاجه ونحو ذلك، يعني ما فيها عدل، على حسب الحاجة، فقد يكون بعضهم أكثر أكلا، أو بعضهم مريض يحتاج إلى علاج، أو بعضهم يكون طويل يكون ثيابه أطول وأكثر، والنساء أيضا مؤونتها من ثياب وغيرها أكثر، هذا لا يجب فيها العدل، يعطى كل إنسان ما يليق به ما يكفيه، إنما العدل الواجب بالمال الذي تمنحه إياه لتموله ويدخره له مالا، هذا هو الواجب العدل فيه، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قل السؤال: ما هي صفة المسح على الخفين؟ صفة المسح على الخفين هكذا، من أطراف الأصابع إلى الكعبين أو فوق الكعبين بقليل، حتى تأكد أنك مررت على العضو الذي يجب غسله. يقول: ما هي مبطلات الصلاة؟ مبطلات الصلاة كثيرة، لكن منها أولا انتقاض الوضوء أو وجود النجاسة في ثيابك وبدنك والمكان الذي تصلي فيه إذا علمت بذلك، والكلام والضحك والأكل والشرب والانحراف على القبلة وكثرة الحركات التي تكون عبثا في الصلاة، هذا هو أشهر والغالب في ما يبطل الصلاة. يقول السائل: هل ورد دعاء مخصص في السجود في صلاة الفريضة؟ لا، ليس هناك، ادعو الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة، لكن إذا كنت مأموما فلاحظ انقطاع صوت الإمام اتبعه، لا تتخلف عنه بحجة الدعاء، لأنك يجب أن تكون متابع للإمام، لا تسابقه ولا توافقه، يعني تسمعه تماما ولا تتخلف عنه. إذا انقطع صوته اتبعه في كل ركعة من الأركان، أو إذا كنت تراه يعني تشاهد الإمام في حالة الركوع أو السجود، فإذا وقع على الأرض اتبعه، أما إذا كنت ما تشاهده اقتدي بالصوت، إذا انقطع صوته اتبعه في كل حالة. الصحابة رضي الله عنهم أخبروا أنهم كانوا لا يسجدون ولا يركعون ولا يرفعون حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الركن، بالفعل ليس بالقول، لكن الذي يقتدي بالقول هو الإنسان الذي لا يرى الإمام. ما دمت ما ترى الإمام تقتدي بالصوت، من حين ما ينقطع صوته اتبعه، ولا تطيل السجود بحجة الدعاء بعد أن يرفع الإمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.